ليس في الصحابة. من زيد بن أسلم؟ إيه. أشوف النسخة الأخرى؟ لا ما أذكر. هذا من زيادات النسخ. من النسخ هي؟ لا هو زيد بن أسلم أنا عندي. زيد بن أسلم العدوي. يعني زيد بن أسلم العدوي هذا من الرجال الصحيحين. ويأتي يكره ويكره أبيه يروي عن أبيه كثيرا. يعني زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر وعن غير عمر. وأبي هريرة وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أمية أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. هنا قال عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث، وفيه ما تقدم من حديث سعد بن وقاص الذي سبق المرة، وكذلك يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وفي إسناده شريك وعبد الله محمد بن عقيل، لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق، يعني متنه صحيح وثابت، ويعني وجود يعني هذين في الإسناد لا يؤثر صحته من وجوه أخرى صحيحة، بل هو متفق عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمد بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي أحمد. وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك. شريك بن عبد الله بن قاي الكوفي صدوقا كثير الخطأ وقد اختلط. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وهو صدوق في حفظه في حديثه لين. قال له أبو بخاري في ذات المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم. زيد بن أرقم أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا القاسم بن دينار. أرقم كلمة أرقم هاك أسلم منها أرقم. ليس بعيد أن تكون بدل أسلم أرقم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن سعد بن وقاص رضي الله عنه، وقد سبق أن مر يعني هناك في أول هذا الدرس الذي فيه ذكر الثلاثة خصال، وقول أنت من لجنة هارون موسى لأنه ولا نبوة بعدي، قاله ذلك، قال ذلك عندما تخلف أو خلفه في قبيلة تبوك كما سبق أن مر. قال حدثنا القاسم بن دينار هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي نعيم بقول ابن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه حديث فقهاء الذين سبع في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي يحيى. هذا عن هذا أبي بلج أبو بلج يعني واسمه يحيى. يحيى بن إيش؟ هو اسمه يحيى. اسمه يحيى. أبو يحيى وهو بلج. أبو بلج يحيى. أبو بلج يحيى. كل اسمه يحيى وكل اسمه أبو بلج. فسقط يعني منها بلج وصار أبو يحيى. النسخة الثانية ما فيها بس تلي بدون اسم. النسخة الثانية اسم تلي فقط. اللي هو أبو بلج. نعم أبو لعل اللي جاب يحيى يكون اسمه يحيى.

أول من أسلم علي علي رضي الله عنه أول من أسلم علي رضي الله عنه. هذا حديث صحيح, والحديث الذي قبله أول من صلى علي يعني فيه ضعف, ولكنه بمعنى هذا, بمعنى هذا أول من صلى أول من أسلم أول من صلى يعني أول من أسلم. فهذا الحديث بهذا الإسناد هو صحيح, وهو يدل على يعني سبقه للإسلام وعلى أنه أول من أسلم, ولكن على ما قاله يعني بعض العلماء التوفيق بين ما ورد في الأوليات أن هذا الأول بالنسبة للصبيان, وأبو بكر الأول بالنسبة للرجال, وخديجة الأولى بالنسبة للنساء. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب من دعف فقه أخرج أصحاب الكتب, ومحمد بن المثنى كذلك فقه أخرج أصحاب الكتب, وهما شيخان لأصحاب الكتب أيضا. عن محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن شعبة عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عندنا عن أبي جمرة وهو أبو حمزة, أبو حمزة يعني وهو أبو حمزة طلحة بن يزيد, أبو حمزة طلحة بن يزيد. وبعدين عن أبي حمزة رجل من الأنصار, وفي الشرح عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار نعم وحمزة عن الجزر وعن العباس مو بعباس يعني عندنا زيد بن أرقم يعني ليش الصواب يعني كلمة عن اللي بالشرح خطأ والله نعم يعني حتى فوق حتى عندي فوق ما في هذا ها؟ أقول عنده فوق عندي الشارح إيش عندي عند فوق موجود عنده نسمتين؟ عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار عن زيد بن أرقم هذه نسمتين؟ نعم نسمتين؟ نعم والنسخ الأخرى ليس فيها ليس فيها نسخة الشيخ الألباني لا صواب يعني ما في عن والله يعني أقول يوم أعرف ثم في حدث الإشراف ثم في حدث الإشراف لكن ما أدري أن هذه الزيادة هي وفجها أقول يتحقق من ذلك الرجوع إلى أسفل الإنسان وأيضا الرجوع إلى الشيوخ التلاميذ. هو لو لما عرف به الحافظ قال مولى الأنصار لما عرف به أبو حمزة الأيلي طلحة بن يزيد مولى الأنصار قد يكون هذا وأن هذه الزيادة, لكن لما جاء في الشرح يعني ما تعرض لهذا الزائد, أقول ما تعرض لذكره في الشرح لا مثلا. عن زيد بن أرقام هذا أبو حمزة وفقه النسائي أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زيد بن أرقام زيد بن أرقام خلي أصحاب الكتب قال وأبو حمزة طلحة بن يزيد من زيد يعني خطأ في جمرة أبو جمرة هو من التابعين, أبو جمرة الضبعي هذا اللي يروي عن ابن عباس وعن غيره وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وفي أبو حمزة القصاب أيضا يروي عن ابن عباس يعني غير هذا, وهذا أبو حمزة الذي هو عطية لا هنا عندنا طلحة بن يزيد يقول عمرو بن مرة فذكرت ذلك إبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. هذا كلام إبراهيم النخعي يعني هذا كلام يعني يعتبر مقطوع يعني أن هذا الكلام الذي هو أول كذا أبو بكر هذا كلام إبراهيم ليس حديثا ليس عن صحابي ولكنه كلام إبراهيم النخعي, وفيه أيضا استنكره ساقع عن يقندنا نعم الصحابي فأنكره. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو عيسى الرملي هذا أبو عيسى يعني اسمه الأول صحيح عيسى بن عثمان بن أخي هو عيسى ابن عثمان الرملي ابن أخي يحيى بن عيسى الرملي نعم هو عن يحيى بن عيسى الرملي نعم هو نفسه اسمه يعني الشيخ الترمذي عيسى بن عثمان نعم ابن أخي يحيى بن عيسى يربي عن ابن أخيه يحيى أبو عيسى أبو عيسى هذه لا توجد عند في هذا المسجد لا توجد و يعني أبو عيسى

أنه أسلم يعني من من من من, من الخطأ ومن ال... لكن إذا كان فيه من هو ضعيف هو ضعيف ولو على. وقد يكون الإسناد النازل نازلا وهو سليم، وقد يكون في الإسناد يعني الإسناد عالي وهو ضعيف. لكن إذا كان صحيحين لا شك أن العالي أحسن من النازل. أحد القصاص يقول إن موسى توثق لهارون عند الله بأن يكون نبيا، وهي أعظم واسطة في تاريخ البشرية. هذا تعبير سيء، هذا تعبير سيء، يعني طلب منه أن يكون نبيا، وأما كون ثانية ما حصل له بوساطته، وأن هذا من جملة الوساطات التي تعرف الناس عليها يعني، ثم أيضا الأخذ بها واعتبارها يعني على وجه غير صحيح الوساطات، هذا غير صحيح، هذه عبارة ما تليق ولا ينبغي أن تقال. يقول شخص لديه أرض تسوى 1000 ريال وأراد أن يبيعها مع القرض 300,000 ريال من البنك، فبيبيعها 150,000 للأرض والقرض اللي عليها. 1000 ريال؟ هكذا. لا كيف سبعين ألف؟ نعم 50,000. نعم 100,000. لا أنا أخطيت. 100,000. 100,000. 100,000 ريال وأراد أن يبيعها مع القرض اللي عليها 300,000 ريال. القرض يعني كما هو معلوم ليس الإنسان يعني يقدم على شيء إلا عن طريق الجهة المسؤولة في صحية القرض، إذا كان التنازل أو أنه يعني يروح عند الجهة المسؤولة وتنقل هذا من هذا من هذا إلى هذا، لكن لا يجوز أنه يربح فيها أو أنه يحصل يعني مكسب أو ربح بسبب هذه النقود، لأن كونها أخذ يعني يكون يربح بسبب هذا القرض ليس له ذلك، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وما راح يربح، راح يبيع 150 يجي مثلا 100 والقرض اللي عليه 300,000، وهو بيبيعه لأنه ما جاء القرض إلى الآن، بيبيعه 150 هي معلقة القرض يحول القرض، لكنه بيحصل من ال... من أصله ما ملكها حتى يبيعه، ملك ما ملك القرض، القرض معه في الدور كيف؟ ملك الأرض ولا يملك القرض اللي بيجيه بالإنفاق. إذا كان بيع الأرض فقط، إذا كان بيع الأرض فقط يعني ويتخلى عنها يعني ويعني يبيع الأرض التي يملكها والتي قدمها للبنك ويأخذ من المشتري قيمة الأرض، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان مقصود به أنها يعني سيحل محله يعني يربح، أما إذا كان الأرض اشترها ب100 وباعها ب150 يعني هذا ما لكن إن كان أنه يعني يعني سيترتب على ذلك أن القرض أنها يعني أنها بيكسب وراء القرض، هذا غير صحيح. أما إذا كان قضية نفاعها والبنك يعني وافق على نقل الدائرة اللي هو للشخص من شخص آخر، هذا غير صحيح.